إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الزمان بليله ونهاره وشهوره وأعوامه آية من آيات الله الباهرة وبرهان على قدرته الظاهرة، نصبها لعباده تذكرة وموعظة وحكمة وعبرة بما أهلك الله فيها من القرون الماضية والأمم السالفة الغابرة. ومع ذلك كله، فإن كثيرا من الناس لا يزيدهم تعاقب الليل والنهار وتتابع الشهور والأعوام، لا يزيدهم إلا بعدا وإعراضا عن الله. غرهم الإمهال وخدعهم التسويف وحسن الآمال. يقول سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أيها المسلمون، إن من نعم الله سبحانه على عباده أن خلق لهم فصولا أربعة يتقلب فيها الزمان، على حر صيف ويبس خريف وبرد شتاء وحسن ربيع، تبعا لحكمته البالغة وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعلم بما يصلح عباده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمؤمن يا عباد الله، المؤمن يتذكر بذلك ويعتبر ويزداد إيمانا إلى إيمانه. يأتي فصل الصيف بحرارته وشدته فيتذكر حر النار وسموم جهنم، ويتذكر قوله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيزداد يقينا إلى يقينه، ويشارع إلى طاعة ربه وإلى مرضاة خالقه. ويأتي فصل الشتاء ببرده وقساوته، فيتذكر زمهرير جهنم، ويعلم أنه في موسم من مواسم الإقبال على الله، فيتزود للقائه ويسعى في تحصيل طاعته والفوز بجنته. هذا هو حال المؤمن. وأما الجاهل الغافل يا عباد الله، فلا تذكر ولا اعتبار، وإنما لهو ولعب وغفلة وبعد عن الله الواحد القهار. يبدد حياته ويضيع ساعاته، وينصرم عمره في كل لهو ومعصية حتى يأتيه الأجل وهو على هذه الحال، فيندم ولا تحين مندم، ويتمنى الرجوع إلى هذه الدنيا ليعمل، ولكن هيهات هيهات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأدن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذه النار يا عباد الله، هذه النار عندما اشتكت إلى خالقها وشكواها من أنه أكل بعضها بعضا، فكيف بالذي في داخلها؟ أم كيف بمن يعذب فيها؟ وكيف بمن حكم الله عليه بالخلود فيها؟ فشفقة من الله بهذه النار التي خلقها لإحراق المنافقين والعصاة والكفار، أدن لها بنفسين، نفس في كل موسم. فأشد ما نجد أيها الناس، أشد ما نجد من الحر هذه الأيام ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد من البرد أيضا ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم عياذا بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. إخوة الإسلام، إن مصالح العباد وحياتهم لا تصلح إلا بتعاقب الأحوال، فالله حكيم عليم، لم يوجد شيئا عبثا ولم يخلق شيئا محضا. وأن هذا الحر الذي نعيشه هذه الأيام والأيام الماضية دليل من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقلب الأيام والشهور، وهو الذي يطوي الأعوام والدهور، وهو الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم تأمل يا عبد الله هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما، وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته، ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها. ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك. فالحمد لله، الحمد لله على عنايته وحكمته ورحمته وإحسانه بخلقه. أيها المسلمون، إن شدة الحر ينبغي أن تبعث المؤمن على الخوف من الله سبحانه، فهو خلق من خلقه، خلق من خلقه يخوف الله تعالى به عباده، ليتذكر به من يتذكر، ويتعظ من يتعظ، وينزجر من ينزجر من عباده عما فيه من غفلة وإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه جعل نار الدنيا وحرها تذكرة بنار الآخرة. قال الله تعالى في هذه النار: نحن جعلناها تذكرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم. فيا من لا يطيق حرارة الجو ويا من لا يتحمل الوقوف في الشمس ساعة، كيف أنت وحر جهنم؟ فوالله إن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. وقال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. ينسى كل نعيم الدنيا بمجرد غمسة واحدة في نار جهنم، وهو أنعم أهل الأرض عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن شدة الحر ابتلاء من الله تعالى لعباده، فلا يجوز أن يترك المسلم ما أمره الله به من الواجبات وفعل القربات والحسنات. فقد كان سلفنا الماضون قد عاشوا الحر والقر مع قلة إمكاناتهم، ولكن ما حال بينهم وبين اتقاء ربهم والعمل على مرضاته. فالصلاة عمود الإسلام، ما ثناهم عنها وهج الشمس ولا شدة الحر. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر. وفي غزوة تبوك: أبتلي الناس بالخروج للجهاد في زمن عسرة وشدة من الحر، حين طابت الثمار وأينعت الأشجار، فخرج المؤمنون الصادقون وقعد الذين في قلوبهم مرض. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالحر يا عباد الله، كما أنه يذكر بالمؤمنين الصادقين، فإنه يذكر بالكاذبين المنافقين المتكاسلين. جاء في صحيح مسلم عن سلمة قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا موعوكا، قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين من المنافقين. عباد الله، إن حال كثير من الناس في أيام الصيف هذه يبعث على الأسى. نسأل الله السلامة والعافية. مجالس بالليل والنهار تضيع فيها الأوقات، فيها الغيبة والنميمة والسهر في اللعب والملاهي، ووسائل التواصل الفاسدة، بل والنوم عن صلاة الفجر. فماذا يقول ذلك الذي آثر فراشه معرضا عن نداء ربه عز وجل؟ ما حجته وقد فوت على نفسه كثيرا من الواجبات والطاعات في وقت تراه خلف سقط المتاع يلهث من صبحه إلى مسائه؟ ماذا يقول وهو يقيم الوقت الطويل في السهر الضائع وجلسات اللهو واللعب؟ فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله وأروا الله من أنفسكم خيرا، ولا تضيعوا الأوقات في السهر ومجالس اللهو، واضربوا بسهم وافر في كل عمل صالح. فإنما الأيام مراحل يقطعها المسلم مرحلة مرحلة، وأفضل الناس يا عباد الله، أفضل الناس من أخذ من كل مرحلة زادا للآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الكريم الغفار مكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، إن عامة الناس اليوم حريصون على راحة أنفسهم وأهاليهم، يوفرون لهم الوسائل الواقية من الحر والبرد من أجهزة التبريد والتكييف ما ترتاح به النفوس والأبدان، وتتقي بها أذى الشمس ولهيبها. وإذا ما اشتد عليهم الحر رأيتهم يسارعون إلى الشواطئ والمصايف الباردة هنا وهناك. وكم هو عظيم، كم هو عظيم أن ترى أكثرهم لا يقيم وزنا، لا يقيم وزنا لنار جهنم، ولا يعمل على وقاية نفسه وأهله منها. فالله عز وجل أوصى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبتا. ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. فيا عباد الله، يا عباد الله، لئن كان حر الدنيا يتقى بوسائل التكييف والتبريد وبالتماس الظل والملابس والثياب، فإن حر الآخرة وهو أشد وأفظع لا يتقى بشيء من ذلك، إنما يتقى بالأعمال الصالحة. يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فيا عبد الله اتق الله وكن ممن استظل بظل الطاعة يوم القيامة، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا لا ملابس ولا مكيفات، يجتمعون في ذلك الموقف العظيم على صعيد واحد، فيغشاهم من الكرب ما يغشاهم، ويصيبهم من الرعب والفزع ما يصيبهم، يشيب الولدان وتشخص الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر. ولكن يا عباد الله، مما يسلم من ذلك ويجعل العبد في ظل الله يوم القيامة أعمال صالحات وفعل قربات وطاعات، منها أيها المسلمون، منها إنظار المعسرين وإسقاط الدين على المدينين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أضله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ومنها يا عباد الله، منها التحاب في الله وفي ذات الله، لا لمصلحة دنيوية ولا لمآرب شخصية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. ومنها أيها المسلمون، منها حفظ سورة البقرة وآل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وقال: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيابتان أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان من طير صواف، يجادلان عن صاحبهما. فاحفظ أيها المسلم، احفظ أخي المسلم هاتين السورتين، وحفظهما أهلك وأولادك، بدلا من حفظ الأغاني وسفاسف الأقوال التي لا تزيد القلب إلا مرضا وبعدا عن الله عز وجل. ومنها أيها المسلمون، الصدقة على الفقراء والمحتاجين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فحري بكل مسلم أن يكثر من الصدقات ليستظل بها من حر يوم القيامة، يوم يغرق الناس في عرقهم عياذا بالله. ومنها يا عباد الله، إخلاص العمل لله وحكم الرعية بالعدل، ونشأة الشاب على طاعة الله، وتعلق القلب ببيوت الله، والبعد عن الفواحش ودواعي الزنا، وكد البكاء عند ذكر الله عز وجل. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وكونوا من هؤلاء، وبادروا حياتكم، بادروا حياتكم قبل فنائها وأعماركم قبل انقضائها بفعل الخيرات والإكثار من الطاعات. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وارزقنا حب المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.